تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هكذا كانت هذه السورة تبين الطريق وتبين أحد أهم خصائص المجتمع الإسلامي، مجتمع يؤمن بالله، مجتمع يعرف الله عز وجل حق المعرفة، ومن ثم فهو يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله وبمعيار التقوى وبمعيار الطاعة، يكون التفاضل بين الناس في ذلك المجتمع. وأما الآفة التي تمنع الناس في هذا المجتمع وفي غيره من أن يستقيموا على هذه الطريق ومن أن يمتثلوا هذا المنهج، فهو ما وضع في هذه الحياة الدنيا. ولذا فبعد أن بينت الآيات ما يجب من تسبيح الله عز وجل وتنزيهه، وبينت بعضا من أسمائه وصفاته، وحضت على بذل النفوس والأموال في سبيل الله، وحذرت من عواقب الأمم السابقة، بينت هذه الآفة التي ينبغي أن تكون معلومة تمام العلم لمن أراد أن يسلك طريق الإيمان، لمن أراد أن يفوز بجنة الرحمن. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه لم تترك شيئا مما يراد للدنيا وإلا ذكرت. ولذا وردت الآية بصيغة الحصر أن الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور. وأما ما فيها من جهاد، وأما ما فيها من صدقة، وأما ما فيها من صلاة وزكاة وصوم وحج، فهذه وإن كانت واقعة في الحياة الدنيا إلا أنها يراد بها الآخرة، فهي خارجة عن المراد من هذه الآية. وأما من يعمل للدنيا ولأجل الدنيا وفي الدنيا فلا يخرج عمله عن هذه الأمور. فمن الناس من يلعب، ومنهم من يلهو، ومنهم من تأخذه زينة الدنيا وزخارفها، ومنهم من يدخل في الفخر بينه وبين غيره، أو بين قومه وبين غيرهم من الأقوام، وأن يتكاثروا في الأموال والأولاد. لا تخرج الدنيا عن ذلك. وذكر البعض أنها هنا لفتة فيما يغلب على مريد الدنيا في كل مرحلة من مراحل العمر، فإنما يغلب على من كانوا في سن الطفولة اللعب، وهو ما يكون بلا هدف أصلا، وهذا يكون ما يكون كثيرا في سن الطفولة، ثم ينقلب لهوا في سن الصبا أو في أوائل سن الشباب، وهو اللعب الذي له هدف والذي يراد منه أن يتلهى عن مشقة عمل أو عن شيء يشغل باله أو غير ذلك. ثم إنه بعد ذلك في أواخر مرحلة الشباب يكون العناية بالزينة من الرجال ومن النساء، وإن كان من النساء أكثر، عندما تتسع المدارك وتتواجد الآلات التي يستطيع الإنسان بها أن يعمل ويتكسب ويحصل ما يرى من زينة الحياة الدنيا في مطعمه وفي مأكله وفي ملبسه وفي غير ذلك من أمور الحياة الدنيا، فإذا تقدمت به السن شيئا نمت عنده مسألة التفاخر، وصار يفاخر غيره، وصار لا ينظر فقط إلى أن يحصل هو الزينة في نفسه، بل يريد أن ينظر إليها مقارنة بما عند غيره من الزينة، وهل حصل هو مثل ما عند الغير أم لا. ثم إذا تقدم السن أكثر غلب على الإنسان أن يكون له أولاد وأن يكون له أموال وأن يكون له أحفاد، وطالما أنه منغمس في الدنيا وشهواتها فإنه لا فرق بين سن الشيخوخة وبين سن الطفولة، فإذا كان الطفل يلعب فإن من بلغ الشيخوخة وهو منغمس في الدنيا وفي حبها وما زالت داخله نفس الطفل التي كانت تلعب يوم أن كان طفلا فسوف تتوجه همته غالبا إلى أن يكافر الغير بما عنده من أموال وبما عنده من أبناء وبما عنده من أحفاد. فكأن الآية مرت على المراحل العمرية للإنسان مرا سريعا وذكرت ما يكون لمريد الدنيا في كل مرحلة فيها، وأنه في آخر مراحله التي كان ينبغي أن تمثل تمام النضج لا يختلف عن أولها التي لا يجد الطفل فيها إلا اللعب، والذي يكون اللعب فيها مقبولا من كل أحد بل مرحبا به، بل يفرح إذا كان الطفل قادرا على اللعب لأن هذا هو دوره في الحياة. ولكن مريد الدنيا يظل دائما هكذا، يخرج من لعب إلى لهو، ومن لهو إلى زينة، ومن زينة إلى تفاخر، ومن تفاخر إلى تكاثر. وعلى أي وسواء كانت هذه أحوال للإنسان الواحد الناضج أو كانت أحوالا عمرية للإنسان أو كانت تغلب في بعض الأحيان على بعض المراحل العمرية، فإن هذه هي الدنيا. وأما ما فيها من الطاعات فهو خارج عن أن يسمى أنه من الدنيا، فإنما يراد به الله تبارك وتعالى ويراد به الثواب الذي عند الله عز وجل. ولأن ضرب الأمثال يقرب الأمور إلى الأذهان، وأمثال القرآن من أروع الأمثلة في لغتها وبيانها وانطباقها على الممثل به. فجاء هاهنا المثل بالزرع، والزرع هو الزروع الصغيرة التي تزرع وتقلع، تزرع ثم تحصد وتقلع تماما، بخلاف الشجر الذي يبقى أصله ويجتنى ثمره. والزرع كالحبوب وغيرها يزرع الناس منه على قدر احتياجهم، لأن الزرع لا بد وأن يحصد. إذا جاء أوان الحصاد فإما أن تحصده وإما أن يحصد هو نفسه، وإما أن ينقلب هو إلى شيء مما لا فائدة فيه. فكما أن أمور الدنيا ينبغي أن تؤخذ بمقدار ما يحتاجه الإنسان فيها، ما يتبلغ فيها من كسب وعمل على أن يكون همه الآخرة، وعلى أن يوظف تلك النعم لأمر الآخرة كما يحسب الناس مقادير زروعهم فلا يزيدون فيها، لأن الزرع غايته الحصاد، وكل زرع لا بد له من حصاد. وإن كان أمر الشجر لا بد له أيضا من نهاية، ولكن الذي يكون ماثلا في الذهن وتكون دورته كأسرع ما تكون، فما أن تزرعه حتى تنتظر حصاده هو أمر الزرع. ولذا ضرب الله عز وجل به المثل من هذا الزرع الذي يزرعه الزارع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وانظر إلى كلمة الكفار هنا لتجد أمرا عجيبا تجده متكررا في أمثلة القرآن، أن القرآن يضرب الأمثلة ليقرب الأمور إلى الأذهان. وغالبا ما تجد أن المثل يمتزج بالممثل امتزاجا عجيبا لطيفا لا يكاد ينفصل أحدهما من الآخر. وها هنا جاءت كلمة الكفار، والكفر هو التغطية، وأهل اللغة يقولون عن الزارع أنه كافر لأنه يضع البذرة ثم يغطيها بطبقة من التراب إلى أن تنبت هذه البذرة، فهم يكفرون الأرض أو يغطونها. وهذه وإن كانت تسمية غير شائعة إلا أنها معروفة في اللغة. ومنه سمي من جحد بالله عز وجل أو جحد برسالة رسول من رسله كافرا، ولذا فكل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن آمن بوجود الله وإن آمن برسالة كل الأنبياء الآخرين فإنه يكون كافرا، لأنه جحد شيئا مما لا يجوز جحده ومما يكون جاحده كافرا. فهذا الذي جحد وكأنه غطى الحقيقة التي ينبغي أن يؤمن بها وأن يعلن بها فيسمى كافرا، سواء جحد وجود الله أو جحد وحدانيته أو جحد رسالة رسول من الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا، ولأن المثل يضرب بأن الكفار ينشغلون بالدنيا انشغالا كبيرا، وأما أهل الإيمان فإنهم يأخذون من الدنيا يعتبرونها مزرعة للآخرة، ويعتبرونها قنطرة يعبرون بها إلى الآخرة. نعم يعملون فيها ويتكسبون، ولكنهم إذا جاء وقت الجهاد جاهدوا، وإذا جاء وقت الإنفاق أنفقوا، ويعبدون الله عز وجل فيما افترض عليهم، بل ويزيدون على ذلك. وأما الكفار فهم منغمسون في حب الحياة الدنيا، فجاء هاهنا المثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فإن أردت أن تعتبر هذه الكلمة في سياق ذكر مثل الزرع قبل أن تسقطه على واقع الكفار فمعناها حينئذ الزراع، فهذا كمثل، فيكون المثل أن هذا كمثل غيث أعجب الزارعين، أعجب من زرعه نباته أنه خرج نباتا مكتملا أتى أكله إلى غير ذلك. وإن شئت أن تأخذ منها ربطا بالممثل بالذي ضرب المثل من أجله وهم الكفار الذين ينشغلون بلعب الحياة الدنيا ولهو الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، فاعتبر أن هذه الكلمة بمعنى الكفر الذي هو ضد الإيمان والذي ينشأ من جحد وجود الله تبارك وتعالى أو جحد وحدانيته أو جحد رسالة أي نبي من الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هذا هو الاستواء، ولكنه لا يمكن أن يصمد ولو قليلا. فإن الذي يزرع يزرع لكي يحصد، إما أن يحصد هو وإما أن يحصد الزرع من تلقاء نفسه، ثم يهيج فتراه مصفرا. وهل هذه مرحلة واحدة أم مرحلتان؟ ذهب إلى هذا بعض المفسرين وذهب البعض الآخر إلى القول الآخر من أنهما مرحلتان، يهيج أي يشتد أكثر فأكثر وكأنه يزداد حسنا، ثم يلي ذلك مباشرة أن يصفر ويذبل تمهيدا لأن يكون حطاما ويكون تبنا حصدته أنت أم لم تحصده، فلا بد وأن يحصد نفسه. إذن فالمقصود هاهنا أن الزرع لا بد أن يكون بمقدار، كما أن الحياة الدنيا ينبغي أن يأخذ الإنسان فيها حظه بمقدار بما لا يشغله عن الآخرة. وإذا كان هذا هو الحال الحياة الدنيا، إذا كان هذا هو حال زرع الدنيا، أن من زرع فوق احتياجه فسوف يندم لأنه لن يستفيد منه شيئا، بذل وزرع واشتد الزرع وأعجبه ولكنه ذهب هباء منثورا. وأما في الآخرة فالأمر أعظم وأفدح، وفي الآخرة عذاب شديد. إذن انتقال سريع من هذا المثل إلى الممثل له. فإذا كان الإنسان قد تصور بالفعل كيف يكون ندم الزارع الذي زرع ولم يحصد وذهب زرعه هباء لأنه زرع فوق الحاجة وفوق الطاقة، فإنه إذا كان الإنسان ينشغل بلعب الدنيا ولهو الدنيا وزينة الدنيا وتفاخر الدنيا وتكاثر الدنيا، فإنه سيأتي يوم القيامة ليجد إما عذاب شديد، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فإذا كان في الدنيا من يزرع إما أن يستفيد بزرعه فيأكل منه ويدخر ويبيع إذا كان يجد سوقا للبيع، وأما إن زرع فوق ذلك فسوف يندم، فإنه في الآخرة والدنيا مزرعة الآخرة. من زرع فوق حاجته، من زرع زرعا لا يروج في الآخرة، فإنه سوف يأتي يوم القيامة ليجد الناس قد أتوا بصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وصدقة، وأتى هو بلهو ولعب يذهب، يكون أقصى ما يتمناه فيه أن لا يحاسب عليه وأن يذهب لا أجر ولا وزر، ولكنه سوف يحاسب على كثير منه فيبقى وزرا يستحق بسببه العذاب الشديد. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ما هو ملخص هذه القضية؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فلا يغتر بها أحد، ولا يستدرج ولا يستدرجه الشيطان بما فيها من زينة وبما فيها من لعب وبما فيها من لهو، حتى يأتي يوم القيامة فيجد أمامه إما عذاب شديد وإما مغفرة ورضوان، وهذه لها زرعها وهذه لها زرعها، فأي الزرعين زرع وهو في الدنيا ليأتي في الآخرة ويحصد هذا أو ذاك، فلينتبه ولا يغرنه في هذه الدنيا الشيطان بما فيها من زينة، وليعد لذلك العدة. وكيف تكون العدة إذا كانت الآخرة إما عذاب شديد وإما مغفرة ورضوان؟ إذن فعلى العاقل الذي خاطبه ربه وعلمه ربه وأدبه ربه وبين له الطريق وحذره من أن يغتر وأعلمه أنه في نهاية الأمر إما أن يجد عذابا أليما وإما أن يجد مغفرة ورضوانا، إذن فعلى العاقل أن يسابق إلى ماذا؟ إلى العذاب الأليم أم إلى المغفرة والرضوان؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وإذا سابقت في هذا فكما يكون المسابق لا يلفته عن السباق شيء إلا ما لا بد منه للسباق ذاته، فإن المسابق لا يتوقف إلا ليتناول طعاما ضروريا لا يتم السباق إلا به، أو شرابا ضروريا لا يتم السباق إلا به، أو إن كان على دابة يصلحها، وأما ما سوى ذلك فلا يتوقف أبدا. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال من يؤمن بالله عز وجل ومن يؤمن باليوم الآخر، أن يسابق ويسارع. وانظر إلى المسابقة في مقابل المفاخرة والمكاثرة، فهذا في الدنيا، هذا هو سباق الدنيا، فخر ومكاثرة. وأما من رزقه الله عز وجل الفهم عن الله تبارك وتعالى فليكن سباقه إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، فليكن سباقه إلى جنة الله عز وجل. وهذا السباق لا ينبغي أن يشغله عنه شيء، لا سيما وأن في هذا السباق أمر بديع لا يوجد قط في سباق الدنيا، سواء كان في لهوها أو كان في جدها، فإن الدنيا ضيقة مهما اتسعت، وكلما اتسع ما يأخذه أحد ضاق هذا على الآخرين، لا سيما في مسابقات الدنيا، فإنها لا تكاد تصنع إلا مع تضييق نطاق الفوز حتى ينحصر في واحد. فهذا هو أمر سباق الدنيا، فلا بد وأن ينشأ عنه حسد وبغض وتشاحن. وأما سباق الآخرة فالجنة عرضها كعرض السماء والأرض، انطلق بأقصى سرعة سوف تأخذ على مقدار انطلاقك، زد في انطلاقك ما شئت سوف تأخذ على فوق ما تنطلق، خذ معك من شئت وانصح من شئت وانصح كل من تستطيع، فكلما جررت معك أحدا وكلما ساعدت أحدا في أن يكون كتفه بكتفك كلما زاد نصيبك أنت، لأن الآخرة واسعة لا تضيق أبدا، ولأنه كلما اجتهد المجتهدون وعمل العاملون كلما اتسع ثوابهم عند الله تبارك وتعالى، وكلما أعان المتسابق غيره على أن يكون معه أو ربما سابقا له، كلما كان هذا في ميزان حسناته، وكلما كان هذا أعظم لسبقه وأعظم لجائزته وأعظم لفوزه. فأي سباق يختار العاقل؟ ذلك السباق الضيق الذي حتى وإن انتهى إلى الفوز فإن الدنيا لابد وأن تكون حطاما في يوم من الأيام، أم هذا السباق الواسع الذي يتسع للجميع ثم هو خير وأبقى، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا رزق الله عز وجل العبد الفهم والعمل وسابق إلى هذه المغفرة وسابق إلى هذه الجنان، فليعلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن لا ينسب الفضل لنفسه، وأن لا يفخر في سباق الآخرة. فإن كان في سباق الدنيا الفخر هو مادته الأساسية، فإن سباق الآخرة نيل الجنان هو محركه الأساسي، وإذا دخل فيه الفخر أفسده. فإنه ينبغي على من عزم على سباق الآخرة ألا يبقي في نفسه شيئا من الفخر أبدا، وإنما عليه أن يكون محركه الرئيسي بل محركه الوحيد أنه يريد تلك الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، وأن يعلم أن هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهكذا كانت هذه الصورة بأكملها، وكانت هاتان الآيتان من قلبها تبين للناس أن على العاقل أن يسابق في أمر الآخرة، أن يسابق في أمر الآخرة دافعه أن ينال مغفرة الله ورضوانه، وأن ينال ثوابه في جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن المغرور من غرته الدنيا بفتنتها وزينتها فانشغل بلعبها ولهوها وزينتها وتفاخرها وتكاثرها، وهذا ما يشغل الناس في جميع مراحل عمرهم أو جميع أحوال حياتهم. ولكن كثيرا من الناس يذهلون عن هذا لأنهم لا يمرون هذه المعاني على قلوبهم، فتبقى الشياطين وتبقى النفس التي تحب شهواتها والتي تتمنى على صاحبها وتسوقه وتتجارى به لكي يحقق لها شهواتها، ما بين هذه الأمور التي حذر الله عز وجل منها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. وشياطين الجن والإنس من الخارج تتخذ تلك النفس مطية لكي تنفذ إلى صاحبها فتخرجه من لهو إلى لهو، ومن زينة إلى زينة، ومن تفاخر إلى تفاخر، ومن تكاثر إلى تكاثر. هذا ينطبق على الدنيا، كل الدنيا بما فيها من عمل، بما فيها من مال، بما فيها من جاه، بما فيها من منصب، ينطبق على جد الدنيا، فكيف بلهوها ولعبها؟ إن اللهو واللعب كما ذكرنا عمن ذكر من المفسرين عندما أرادوا أن يشرحوا للناس ما الذي ذمه الله عز وجل في بني الإنسان وما الذي حذرهم منه، قالوا: إن الله عز وجل حذر أهل كل مرحلة سنية من أمر الدنيا التي تشغلهم، فاللعب للأطفال واللهو للصبيان، وأما الزينة والتفاخر والتكاثر فهو لمن تجاوز مرحلة اللهو واللعب. ولكن للأسف فإن هناك أمم سادت الدنيا عندما قصر المسلمون، وعندما ترك المسلمون زمام قيادة العالم. أمم قامت على اللهو لا تستطيع أن تفصل لهوهم عن جدهم ولا جدهم عن لهوهم، أمم لاهين عبر تاريخهم، وهم وللعجب أخذوا ما عند المسلمين من علوم الدنيا، بل أخذوا شيئا مما عندهم في أمور الدين مما لا تستقيم الحياة إلا به، من تنظيم تشريعات بعض تشريعات الاقتصاد وغير ذلك، فصاروا هم قادة العالم. يوم أن ترك المسلمون دينهم وقصروا في رسالتهم، فلما صاروا قادة العالم جعلوا اللهو والجد صنوان، وأرادوا أن ينشروا في الدنيا جميعا أن اللهو كالجد سواء بسواء، وأن الأمم لكي تكون أمما متقدمة متحضرة فلا بد أن تنافس في أمر اللهو، ولا بد أن تكون لها حضورها في المحافل الدولية في جميع شؤون اللهو. وهم يريدون بذلك أن تكون الأمم الأخرى لا سيما أمة الإسلام أمة لا تعرف إلا اللهو، في الوقت الذي يأخذون هم بالجد واللهو معا، فيجدون في الجد ويصنعون ويبنون حضارتهم ويبنون بلادهم ويبنون أسلحتهم ويحصنون أنفسهم ويزرعون زروعهم ويصنعون أسلحتهم، في ذات الوقت يلعبون وينافسون ويهتمون باللهو واللعب، ولا يريدون من أمة الإسلام إلا أن تكون أمة لاهية لاعبة. ويا ليتهم أرادوا من أمة الإسلام أن تلعب وتلهو باسم أمة الإسلام، ولكنهم أرادوا منها أن تكون شعوبا ممزقة، وأن يكون اللهو واللعب إن كان لابد في اللهو واللعب من تفاخر، وإن كان لابد في اللهو واللعب من تكاثر بعدد البطولات وأنواع الكؤوس وغيرها، فليكن هذا واقعا بين شعوب أمة الإسلام. حتى إذا جئت تسأل عن شعبين من شعوب أمة الإسلام بما يدين هذان الشعبان، قيل لك الإسلام. بما يتحدثون؟ قيل العربية. في أي موقع جغرافي يقعون؟ قيل بينهم حدود مشتركة، أو يقعون في إقليم جغرافي واحد. إن سألت بكل وجه من الوجوه التي تجمع الناس أو تفرقهم، وإن كنا لا نعتبر معيارا صحيحا للاجتماع والفرقة إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن حتى إن اعتبرت كل ما يعتبره الناس من أمور قد تجمع وقد تفرق، وجدت شعوبا يجتمعون في كل شيء، إلا أنهم متنافسون في اللعب واللهو، متشاتمون متنابذون، يفرحون غاية الفرح إذا ما حقق أحدهم انتصارا على الآخر. هذا ما يريده الأعداء من أمة الإسلام، يريدون لأنفسهم أن يكونوا هم أمما عندها الجد وعندها اللعب، ويريدون لأمة الإسلام أن تكون أمة عندها اللعب عند كل شعوبها، وأن يكون هذا اللعب سبب تمزيقها وسبب تشتتها، وهو الذي يقطع أواصر الدين وأواصر اللغة وأواصر الجوار، كل هذا يتقطع من أجل المنافسة على هذا اللهو على هذا اللعب. وأما رسالة أمة الإسلام التي كان ينبغي أن تقدمها للعالم، فهي أمة جادة لا تعرف إلا العمل من أجل الآخرة، ومعه العمل النافع في الدنيا الذي يخدم أمر الآخرة. لما قادت أمة الإسلام الدنيا تقدمت الدنيا في كل شيء، مع أنهم من أكثر الناس زهدا في الدنيا، وما علوم الغرب الحديثة إلا نتاج ما تعلموه عن المسلمين في الأندلس وفي غيرها، لأن أمة الإسلام أمة جادة لا تعرف اللعب ولا تعرف اللهو إلا نذرا يسيرا، ما يكون من استرواح المتعب على ألا يصير مهنة ولا حرفة ولا تجرى فيه مسابقة يتنافس الناس عليها بأموالهم، وإن كانت فيه مسابقة بين رجل وزوجه أو بين رجل وأقرانه، فإنما تكون على سبيل التريض بغير أن يرصد لها أموال أو مكافآت أو غير ذلك، اللهم إلا فيما يعين على الجهاد وعلى طلب العلم، لأن هذا هو ميدان السباق الحقيقي، هذا هو ميدان السباق الذي تسابق فيه أمة الإسلام. وها نحن نرى أمة الإسلام وقد صار حالها ألا ترى انتصارا إلا في الله واللعب، وألا ترى اجتماعا إلا في الله واللعب، وألا ترى انتماء كما يقولون إلا في الله واللعب. أي انتماء هذا؟ هل هو انتماء لأمة الإسلام أم انتماء لعصبية جاهلية يقطع من أجلها أواصر الأخوة الإيمانية، وتتنابذ شعوب بأكملها وتتشاتم شعوب بأكملها من أجل ذلك الانتماء الكروي الذي يتحدثون عنه؟ أي انتماء هذا؟ هل انتمى هؤلاء الذين حملوا الأعلام وأطلقوا الزينات واستقطعوا من أموالهم وأوقاتهم من أجل هذا اللهو واللعب، هل انتموا حتى لشعوبهم؟ مع أننا لا نريد انتماء إلا لأمة الإسلام ككل، ولكن هل انتموا لها؟ هل أخرج أحد منهم ما في جيبه لكي يساهم في نجدة إخوانه ممن أصابتهم السيول؟ هل أنفق أحد منهم من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى؟ هل شغل أحد منهم نفسه أو تفكيره أين أمة الإسلام، بل أين شعبه إن كان ولا بد أن يتكلموا بلغة الشعوب؟ أين هم حتى من جد الدنيا؟ أين هم من بحثها العلمي؟ أين هم من اقتصادها؟ أين هم من استقلال قرارها؟ أين هم؟ أين هم؟ أين هذا؟ أي انتماء هذا الذي يتحدثون عنه؟ إنه انتماء في حقيقة الأمر للهو واللعب. ولأن الإنسان مجبول على حب التفاخر والتكاثر، فإن وجد شيئا في الله واللعب يفاخر به ويكاثر به غيره فلا بد وأن يفعل. ولكن هل يثمر هذا أي عمل جاد في الدين فضلا عن الدنيا؟ لا يثمر هذا شيئا، لا يثمر إلا مزيدا من إضاعة الأموال، وإلا مزيدا من إضاعة الأوقات والأعمار، وإلا مزيدا من تشرذم الأمة وتفرقها وتنابذها بالألقاب وتشاتمها من أجل شيء تافه حقير يتقاذفه مجموعة من الشباب فيما بينهم، امتدت بهم طفولتهم حتى وهم شبابا فاستصحبوا مرحلة اللعب حتى صارت هي مهنتهم، ودفع لهم السفهاء أموالهم وأغدقت عليهم الأموال حتى صار من يشجع هؤلاء إذا ذهبت عنه نشوة الانتصار وإذا ذهبت عنه سكرة اللعب وجلس يتفكر مع نفسه يقول أنا أتعلم وأكلف أسرتي كذا وكذا وأجد وأجتهد وأتعب، ثم يقال لي لا يوجد فرصة عمل، وإن وجدت فبحفنة من الجنيهات. وأما من فشل في تحصيل هذا الطريق الجاد فاتخذ اللعب مهنة، فإنه تنهامر عليه الأموال من كل حدب وصوب. وأعجب من هذا أن يستقطع من حصة الفقراء أو مخصصاتهم في سكنهم أو في غيرهم ويعطى إلى هؤلاء، حيث أن ربما يأتي من يريد أن يساهم ولا يجد تحت يده إلا ما استعمل عليه من حقوق الفقراء أو سكنهم أو مخصصاتهم، فيخصص للاهين واللاعبين ممن لا يحتاجون لشيء من ذلك ما يخصص، تاركا تلك الطوابير الطويلة من الشباب الذي عنده شيء من الجد، عنده شيء من الرغبة في أن يفعل وظيفته في الحياة، أنه متى نضج وصار شابا فقد صار ينبغي عليه أن يؤسس أسرة وأن يساهم في تنمية مجتمعه، ولكنه يقف في هذا الطابور الطويل منتظرا دوره، بينما أهل اللهو واللعب تنهمر عليهم هذه الأموال انهمارا، ولأن الأعداء يريدون ذلك، ولأن الأعداء يشجعون ذلك، ولأن الأعداء يجعلون من شروط عضوية المجتمع الدولي أن تكون الأمم فاعلة في باب اللهو وفي باب اللعب، وأن تكون الأمم فاعلة في مؤتمرات ومؤامرات السكان وفي غيرها من المحافل التي ما صنعت إلا لإضعاف جميع الأمم وصبغتها بجانب اللهو الذي يوجد عند الغرب، ومنعها من جانب الجد الذي هو موجود عنده، مع أننا لا نريد هذا ولا ذاك، فلنا صبغتنا ولنا هويتنا ولنا منهجنا الذي متى طبقناه أعزنا الله تبارك وتعالى، والذي متى تركناه أذلنا الله عز وجل، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.